Mom, Dad, look at the tube. الطيب. يا من سمعت الصوت ردوا الأصوات يا طرز فولة والعشر يا ضب البيت هنوا وقولوا له بهاليوم بالذات عسى حياتك في سعادة وفي عيد أقولها مرة يا ناس صلوا على النبي ذكر النبي فائدة يا ناس صلوا على النبي ذكر النبي فائدة شوفوا حسنها ولا إله إلا الله يا ناس شوفوا حسنها لا إله إلا الله الليل ساكن شعرها والكحل أصل رموشها لا إله إلا الله والكحل أصل رموشها قول لا إله إلا الله قولوا قولوا وأحلى الورود بخدها لا إله إلا الله وأحلى الورود بخدها لا إله إلا الله سبحانه كمل حسنها لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانه كمل حسنها لا إله إلا الله لا إله إلا الله الليل ساكن شعرها والكحل أصل رموشها لا إله إلا الله الليل ساكن شعرها والكحل أصل رموشها لا إله إلا الله Yeah, that's the story. احلى الورود بخدها. لا اله الا الله، لا اله الا الله، واحلى الورود بخدها. لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله، لا اله الا الله. ما يا سبحانه كم حسنها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحانه كم حسنها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا ناس صلوا على النبي، ذكر النبي فائدة. يا ناس صلوا على النبي. Thank you.